الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر ربيع الأول عام 29 و400 ألف هجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 87 بعد 100 من دروس التفسير من خلال كتاب المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير رحمه الله. وقد وصلنا إلى أواخر سورة إبراهيم عليه السلام، ويتلوها سورة الحجر بإذن الله عز وجل. وكلا السورتين مكيتان، وقلنا إن الفرق بين السور المكية والسور المدنية أن السور المكية تعنى بجانب الاعتقاد، ترسخ العقيدة في القلب، تنظف القلوب من الشرك وأدران الوثنية، حتى إذا خلصت القلوب جاء الأمر والنهي من الله عز وجل. فإن القلب الذي لا يكون منقادا إلى الله لا يمتثل أمر الله ولا ينقاد إلا إذا سكن فيه الإيمان. والقرآن المكي كان يعنى بهذا الجانب 13 عاما، والقرآن في مكة تنزل من السماء على نبينا عليه الصلاة والسلام يرسخ المعتقد، لأن الناس قد عاشوا على عقيدة وثنية، وقد سبقت إلى قلوبهم تصورات ومفاهيم، فاحتاجوا إلى فترة طويلة للتنقية. مثال ذلك مثال أي شيء في حياتنا إذا تعرض لأوساخ، فمثلا الثوب الذي يتعرض لأوساخ كثيرة يحتاج إلى غسلات كثيرة حتى ينظف مما علق به. كذلك القلوب في تلك المرحلة وفي ذلك الوقت قد عاشت على الوثنية وعلى الشرك، فاقتلاع الشرك منها ليس أمرا سهلا. كذلك اليوم الناس الذين عاشوا على مفاهيم معينة وعقائد معينة يصعب قلعها في وقت قليل. ولهذا قيل لو كلفت أو لو كلف الإنسان بأن يبني مدينة في 10 سنوات لاستطاع، ولكنه ربما لا يستطيع أن يقتلع ما في قلوب 3 أشخاص في هذه الفترة، لأن القلوب قد رسخت فيها معاني. نحن اليوم حتى في داخل المسلمين تجد كل إنسان له تصورات ومفاهيم معينة، وقد أصبحت عنده دينا ولا يقبل فيها المناقشة، وكثير منها ليس من الكتاب والسنة، إنما أخذ من البشر من أشخاص، طبعا من علماء. والعالم لا يشرع، العالم لا يشرع، العالم يذكر لك فهمه، وقد يكون فهمه خطأ وقد يكون فهمه صوابا. المقياس نص القرآن والسنة الصحيحة، فإن كان بلفظها كان صحيحا، إن كان اجتهد في فهمه يبقى قولا له هو، لا يوالى عليه ولا يعادى عليه ولا يصنف الناس عليه. من كان على هذا الفهم فهو مسلم، ومن كان على خلافه فهو غير مسلم، خطأ جدا. ونحن قد تربينا وكل الناس اليوم يتربون على هذه المفاهيم. الشخص يحصر في فهم معين ويقال هذا هو الدين، طيب من خالفه ليس مسلما، قد لا يقول بلسانه ليس مسلما، لكن بسلوكه ومعاملته ينظر إليك على أنك غير مسلم. فلهذا نحن نحتاج إلى منهج صحيح. الإسلام هو ما نزل من الله وبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كان يأتي الأعرابي يقول يا رسول الله أخبرني عن الإسلام، فيخبره بالأركان 5: أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الحرام. يقول والله لا أزيد عليها ولا أنقص، قال إن صدق دخل الجنة. فبقية الشرائع الأخرى غير ملزم بها إلا إذا جاءته وأفهمها وأدركها. فإذا نحن اليوم جعلنا من كثير من القضايا الجزئية أصول وأركان، من خالفنا فيها عادينا. وترون الأمة الإسلامية ممزقة، وبعضها يطعن في بعض، وبعضها يتهم بعض، وبعضها بسبب الفهم الضيق. نحن عشنا على هذا الفهم، ومن خالفنا فيه ليس مسلما حقيقة. هذا يعني من التقول على الله بغير علم. فهم البشر يبقى فهما له، لو كان فهم الصحابي نفسه. الصحابة أشرف الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابي ليس دينا، لو كان فهم الصحابي دينا ما اختلفوا. ثم من الصحابة يكون قوله دينا إلا إذا جاء نص في شخص معين بذاته قبلنا. لهذا فكيف بالتابعين؟ فكيف بأتباع التابعين؟ فكيف بالناس اليوم؟ الحقيقة نحن ضيقنا هذا الدين وجعلناه فهم أشخاص. يقول ابن تيمية رحمه الله عن بعض الطوائف: جعلوا الدين شخصا، من أقرهم عليه فهو منهم، ومن خالفهم فهو ضدهم. هذا فهم بعض أصحاب البدع، يعني جعلوا المقياس شخص، من قال بإمامته فهو منهم، ومن لم يقل ليس منهم. إذن جعلوا الدين في شخص، من أحبه دخل الجنة، من عرفه دخل الجنة، من والاه دخل الجنة. أصبحت القضية ما هي قضية من عبد الله، لا، هذا الشخص، هذا المقياس. وهذا فهم أهل البدع. فنحن نقول المسلمون يشتركون في أركان الإيمان وأركان الإسلام، وما عدا ذلك فالأمر فيه سعة. لو أراد الله عز وجل ألا نختلف لبين، لكن هذا الاختلاف فيه مجال، والإنسان إن شاء الله مأجور. أما الأركان الثابتة التي في القرآن والسنة، أو في القرآن بالذات، لأنه ليس هناك ركن ليس في القرآن، كل أركان الدين في القرآن، ما جاء في السنة أركان أبدا. أركان الإيمان والإسلام جاءت في القرآن، ليس هناك شيء من الدين ركن أو ركنا جاءت به السنة أبدا. الشهادتان في أركان الإسلام الخمس في القرآن، الصلاة في القرآن، الزكاة في القرآن، الصيام في القرآن، الحج في القرآن، إيش في غيرها ركن؟ ما في. هذه الأركان كل المسلمين يقيمونها. طيب ما هو الخلاف في طريقة الإقامة؟ ما في حرج، واحد يرفع يديه عند إذا كبر، واحد ما يرفع يديه، ما في حرج، ما دام يصلي يؤدي الركن. طريقة الأداء ليس فيه حرج، فاختلفت الأمة في طريقة الأداء. أما نفس الركن، المسلمون يصلون كلهم يصلون ويحجون ويصومون، فيبقى الخلاف فيما عدا ذلك أمرا سهلا، لا ينبغي أن يقام عليه حب وولاء ومعاداة. ولهذا الأمة إذا جعلت غير هذا من المسائل التي يعادى عليها ويوالى عليها ما تتفق أبدا، وستبقى تتصارع فيما بينها حتى تقوم الساعة. فإذا نحن في حاجة أن نعيد فهمنا. فالقرآن الكريم يركز على ثلاثة أمور في العهد المكي: توحيد العبادة، إثبات النبوة، تقرير اليوم الآخر يوم الجزاء. فالذي يعتقد أن هناك يوما يجازى فيه الناس يضبط سلوكه ويضبط أخلاقه ويضبط أعماله ويضبط علاقاته ويضبط معاملاته، لأنه يعلم أن هناك حساب، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة. والذرة يا إخوتنا لا نستطيع، البشر اليوم لا يستطيعون أن يزنوا الذرة، ما يستطيعون. الذرة إذا رأيت فتحت الطاقة أو الشباك أو النافذة في الصباح الباكر ورأيت في داخل البيت غبار، هذا الغبار هو ذرات، واحدها ذرة. من يستطيع أن يزن هذه الذرة؟ ما أحد يستطيع، الله يزينها يوم القيامة. إذن أعمال الإنسان محصية عليه. فالإيمان باليوم الآخر يضبط عمل الناس. ولكن بعض المسلمين يستبيح المحرمات باسم الدين، من باب الطرفة. يعني كل امرأة ضاع عليها ديك قدام، كان الدجاج له قيمة، وإلى اليوم لا زال الدجاج يعني. فتقول: اللهم لا تجعله في يد ظالم ولا في يد عالم. قالوا: الظالم معروف بيأكله، لكن العالم قالت الظالم يأكله سرا، لكن العالم يأكله علانية، يؤوله، يأتي له بتأويل. طبعا إلا من رحم الله، لا نتهم العلماء، لكن بعض الأشخاص لديه قدرة على أن يفلسف المعصية، يفلسف الغيبة، يفلسف الطعن في الأعراض بأنها حماية للدين. وهذا عجيب، متى كانت المحرمات حماية لدين الله عز وجل؟ لهذا عندما كتب النووي رحمه الله شروط الغيبة جاء بعده الشوكاني، والشوكاني رحمه الله إن لم يكن مثله فهو أعلم من النووي رحمه الله، فرد على كتابه بكتاب رفع الريبة عن كتاب الغيبة، وكما قال فقال قال الأعراض محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع، فلا بد أن تأتي بدليل مثل هذا الدليل يبيح لك العرض، ما يستطيع. فإذا قضية استباحة المحرمات أحيانا يفلسفها بعض الأشخاص ويأتيه الشيطان. أنتم رأيتم الخوارج استباحة الدماء وقتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويتقرب إلى الله بقتله، يتقرب إلى الله بقتل ولي من أولياء الله، ويظن أنه على حق، يظن أنه على خير. وهذا الجهل الذي يفهم الدين مقلوب، هذا لا هو في ذهنه أنه يعني يتقرب إلى الله، يقتل خليفة من خلفاء الأمة الإسلامية، يعني وليا من أولياء الله، راشدا، يعني من أوائل من آمن بالله عز وجل وعاش بيت النبوة، وأبو الحسن والحسين وزوج البتول رضي الله عنها، يقتلها ويتقرب به إلى الله. إيش السبب؟ أنه أخذ دينه في الخفاء وعاش على هذا الفهم الخاطئ، وظن أنه هو الذي على الحق وحده، وما عدا من عداه كافر. فنحن ينبغي أن نتقي الله في فهمنا للدين، فهمنا للدين قد يكون خاطئا، والتصحيح أن تقبل أن تسمع من إخوانك ولا تجعل رأيك هو الصحيح. عندك رأيك هو الصحيح، لكن احتمال الخطأ يكون واردا، لا تظن أن فهمك ليس يعني عليه احتمال وارد أن يكون خاطئا. فشاهد أن القرآن الكريم هو الميزان، الميزان بلفظه ودلالته الظاهرة، لا بدلالته الباطنة التي يلجأ إليها أصحاب الباطنية ويجعلون للقرآن معاني غير ما جاءت في لغة العرب. نحن نفهم القرآن على حسب قواعد اللغة العربية وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة، أما ما عدا فهو قابل للخطأ والصواب. فهذا ما يتعلق بالسور المكية. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. هذه الآية جاءت، وهاتان الآيتان تعقيبا على ذكر قصص الأمم الماضية، وأن الله تعالى قد عاقبها عندما امتنعت عن قبول الرسالة التي أرسلها الله إليهم. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في عصره أناس قد امتنعوا من قبول الحق، وكذلك يراهم الصحابة، فربما يقع في قلوبهم أنهم قد تركوا، فالله تعالى يقول: لا يقع في قلبك. وحتما لم يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخطاب له ولأمته إلى قيام الساعة. فإن التشريع جاء على يعني لسانه وعلى يده وعلى حركاته صلى الله عليه وسلم وعلى أعماله. فأحيانا يكون النهي بمعنى الاستمرار، ويكون الأمر بمعنى الاستمرار، ليس بمعنى الاستئناف، يعني أنت لم تفعل. مثلا يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ليس معنى أنه لم يتق الله، لا. قال العلماء الأمر بالشيء أحيانا يكون أمرا بالمداومة عليه، يعني داوم على هذا. كذلك لا تحسبن، أي داوم على هذا الحسبان، يعني داوم على خلاف هذا الحسبان. وأما غيره فإنه قد يكون استئنافا، أي لا يقع في قلب المسلم أن الله تعالى إذا لم يعاقب الظالم عقابا عاجلا أن الله غفل عنه. الله لا يغفل، لكن لله حكمة، يأتي أمر الله في موعده، والله قد أقام الدنيا على التدافع وعلى الخير والشر والكفر والإيمان والأمور المتناقضة والمتضادة، لأنه إنما تعرف الأشياء بأضدادها. ولو أن كل من كفر عاقبه الله لم يكفر أحد، ولو أن كل من أجرم عاقبه الله لم يجرم أحد، لكن الله يمهل ولكنه لا يهمل. هذا يعني سأضرب مثال، لو كان إنسان لديه قفص كبير وهذا القفص له باب ودخل فيه ثعبان، وهذا القفص كبير ودخل ثعبان في القفص، ثم صاحب القفص ينظر إليه فيقال اقتله، قال اقتله بيدي، فين يذهب؟ اصلا لا، يعني اقتله الآن غدا، يعني هو بيدي الآن محكوم. ولله المثل الأعلى، الناس في قبضة الله، الظالم والمظلوم إن لم يعاقبه اليوم عاقبه غدا، إن لم يعاقبه في الدنيا عاقبه في الآخرة، لأن الله ما أقام الدنيا على الجزاء، أقام الدنيا على العمل على الكسب، أما الجزاء في الآخرة. فالله تعالى يقول إذا رأى المسلم ظالما سواء كان كافرا أو كان مسلما ظالما ثم مد الله له في عمله، لا تظن أن الله غفل عنه أبدا، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، يملي أي يمد. فإذا الله تعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، الله مطلع ويشاهد ويرى ويسمع، لكن الله يريد بأن تكثر سيئاتهم حتى تتضاعف عقوباتهم، ويريد أن تكثر أعمالكم وابتلاؤكم وما يقع عليكم من ابتلاء حتى يرفع درجاتكم. كيف يرفع درجات المؤمنين؟ إلا إذا أوذوا، والذي يؤذى في ذات الله ثم يصبر أرفع درجة عند الله من الذي لم يؤذى في سبيل الله. فإذا الله تعالى له حكمة. ثم قال تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم القيامة يجمع الله كل الخلائق من آدم عليه السلام إلى آخر إنسان، ثم يتولى بنفسه الحساب، ما لا يجعل حساب الناس إلى الناس، ثم إن علينا حسابهم، حسابهم على الله، هو يحاسب بين الخلائق، ليس هناك بشر يحاسب بين الناس. يعني يقول تعالى مالك يوم الدين، أي يوم القيامة يوم الجزاء، ما يملك غيره. في الدنيا فيه ملوك بشر، لكن في الآخرة ما فيه إلا ملك واحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وقال تعالى إن الله سريع الحساب، ليس مثل الناس يعني يحاسب كل شخص على حدة، الله يسمع الناس كلهم في وقت واحد ويرزقهم في وقت واحد ويحاسبهم في وقت واحد. فيقول تعالى إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، الشخوص أن ترفع رأسها، وهذا تصوير لحالة الخائف. الإنسان الخائف إذا كان يخاف من جهة معينة، مثلا في بيته في جهة في باب مخلوع ويخشى، يعني مكسور ويخشى من دخول اللصوص أو الوحوش، فترى بصره شاخصا لا يلتفت لا يمينا ولا شمالا من شدة الخوف. كذلك يوم القيامة أبصارهم شاخصة إلى السماء تنتظر مجيء الرب ليحكم بينهم يوم القيامة. ثم قال الله عز وجل مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يقول الإهطاع هو السير يعني بخوف إلى الله، متجهين إلى المكان الذي يجمعون فيه، مقنعي رؤوسهم أي هكذا لا يستطيع، كذلك الرأس لا يتحرك والبصر لا يتحرك، كلها من شدة الخوف. هذا اليوم أعده الله للظالمين، فلا تظن أن الله غفل عنهم، لا يرتد إليهم طرفهم، لا يرتد إليهم طرفهم. الارتداد أن الشخص يعني يرمش بعينيه أو ينظر في شيء آخر ما يستطيع، هكذا متجهة أبصارهم إلى جهة العلو ينتظرون مجيء الله تعالى ليحاسب بينهم. ثم قال الله تعالى وأفئدتهم هوى، الفؤاد هو القلب، والقلب يثبت بالإيمان، وإن لم يكن فيه إيمان يصبح فارغا، وإذا دخله الخوف واشتد الخوف أصبح الخوف مكان، حل الخوف مكان الأمن، فيعيش الإنسان في حالة قلق. ترون الآن الغربيين غير الكفار هناك يعيشون في حالة قلق واضطراب نفسي عجيب، لا تكاد تجد بناية من أدوار متعددة إلا وفي أصلها وفي يعني دورها الأسفل عيادة نفسية لكثرة الأمراض النفسية. وقبل سنوات قرابة 50 سنة أحصوا المجانين هناك بمئات الآلاف، وهذا فقط الإحصاءات الرسمية. سبب إيش؟ القلوب فارغة، فالقلب الفارغ صاحبه يعيش في قلق، فيوم القيامة تفرغ قلوبهم من الطمأنينة لأنها لم يكن فيها إيمان، ويقال فلان يعني قلبه هوى أي ليس فيه شيء يثبته، هذا حال الظالمين يوم القيامة. نعم. يقول تعالى وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يقول تعالى آمرا لنبيه عليه الصلاة والسلام أن ينذر الناس، والرسل كلهم منذرون، الإنذار هو التخويف أي خوفهم عقابي، وكم ذكر الله في القرآن من أنواع العقاب، كم ذكر الله في القرآن اسم النار وما في النار من أنواع العقاب، كل هذا تخويف إنذار، لكن كم من الناس يسمع هذا الإنذار فيستفيد؟ قليل، يسمعون تهديد رب العالمين مالك الملك يهدد الناس يتوعدهم ويمرون عليها مرارا وكأنهم لم يسمعوا، يعني مرورا كأنهم لم يسمعوا تهديد الله تعالى. فالله تعالى يقول أنذرهم يا محمد يوم يأتيهم العذاب. العذاب المراد به هنا عذاب الدنيا، إما أنه الموت أو أنه العذاب الذي ينزله الله بالجاحدين المعاندين المستكبرين. فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. طيب أين كنتم؟ عشتم 50 سنة 60 سنة وأنتم تسمعون الرسل، سمعتم كلام الرسل وسمعتم أتباع الرسل يبلغونكم أنكم قادمون على الله، ففي هذه اللحظة لا يستفيدون من هذا الكلام، لا يعادون ولا يرجعون، لأن يعني الإنسان إذا جاءت ساعة موته لا يؤخر، هذه ساعة محددة، فهم يطلبون الرجعة لكن الله تعالى لا يمكنهم من العودة والرجوع، وإنما يوبخهم على فعلهم الذي كانوا عليه. فيقول الله تعالى: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، يعني من قبل هذا الموعد ألم تقسموا أنكم لن تزولوا من الدنيا؟ لأن أحيانا الكافر من باب التهكم ومن باب السخرية إذا خوفته النار يقول والموت، يقول من قال لك أني سأموت؟ بعض الناس هكذا يقول. بل هناك قصة يعني ذكرت قبل عدة سنوات أن امرأة كانت في صيدلية، وأن يعني دخلت امرأة عليها امرأة صالحة وهي تغازل الصيدلية، فقالت: اتق الله يا أمة الله، اتق الله وراقب الله وتذكر الموت، لو جاءك يعني ملك الموت عندئذ لا ينفعك شيء. قالت: إذا جاء ملك الموت صرفته. غضبت هذه فخرجت، وبعد قليل هناك صائح في داخل الصيدلية، وإذا بها قد سقطت ميتة. صرف من؟ هذا المسكين الغرور. أحيانا الإنسان العافية والصحة تجعل الإنسان يعني يقول كلمة لا يلقي لها بالا. فهؤلاء الكفار يتهكمون بالآخرة، يتهكمون بالنار، يتهكمون بالموت. فالله تعالى يقول: أنتم كنتم تزعمون أنكم لن تزولوا من الدنيا، ستبقون، ما لكم من زوال. وليس فقط هذا، رأيتم العبرة، من سبقكم من الأمم قد عاقبناهم وأهلكناهم ورأيتم آثارهم وسكنتم في ديارهم، فإذا ليس لكم عذر، الله قد أقام عليكم الحجة من كل جانب. فالله تعالى يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. كم ضرب الله في كتابه من الأمثال، القرآن مملوء بالأمثال وذكر القصص، كل ذلك لينبه الإنسان. وهذا من كمال رحمة الله بعبده وبخلقه أن ينبههم وأن يذكرهم، ويعني يكثر لهم من الأمثال التي تقرب لهم المعاني، لأن المثل يضرب المثل الحسي لتقريب الأشياء المعنوية. فيضرب الله الأمثال في القرآن الكريم، ومر معنا نماذج من تلك الأمثال. ثم قال الله تعالى: وقد مكروا مكرهم. المكر هو التدبير في خفاء، فإذا دبر الإنسان مكرا في خفاء سمي هذا العمل مكرا. وقد يكون التدبير في الخفاء شيئا فيه يعني خير، وقد يكون شرا. ولهذا تدبير الله الذي يعني يدبره في الخفاء لعقاب من يستحق العقاب أو لنجاة من يستحق النجاة، هذا ممدوح، كما قال تعالى: ويمكرون ويمكر الله. مكرهم مكر سيء، لكن مكر الله مكر عقاب لمن يستحق العقاب، والله يجازيهم بحسب أعمالهم. ثم قال الله تعالى: وعند الله مكرهم. العندية هنا بمعنى العلم، أي أن الله يعلم مكرهم ويشاهده ويراقبه، فليس غافلا عن أعمال الظالمين وأعمال الماكرين. وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. إن في العربية تأتي بأحد معنيين أو لأحد معنيين، إن بمعنى ما، وتأتي بمعنى إن المخففة من الثقيلة. إن هنا جاءت بمعنى ما وقرأت إن، وإن كان مكرهم أي وما مكرهم لتزول منه الجبال، أي مكرهم ضعيف، والجبال لا يزيلها مكر الماكرين. وهذا الدين مثل الجبال، لا يستطيع بشر أن يغيره ولا أن يزيله من مكانه. فهذا على قراءة من قرأ بكسر اللام، أما من قرأ بفتح اللام وجعل إن المشددة مخففة، فيكون يعني إقرارا أو إخبارا بأن شدة مكرهم، لو كانت الجبال تزول من المكر لزالت الجبال من شدة مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. وهذه قراءة أخرى، لكن قراءة العامة هي بالمخففة، أي التي تنفي قدرتهم أو أثر مكرهم على الجبال، كذلك لا أثر لمكرهم على دين الله، فإن دين الله مثل الجبال التي لا يغيرها مكر البشر. نعم. يقول تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا تكرار وتأكيد وتوكيد وتثبيت للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه وأصحابه وإخوانه. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، الله تعالى قد وعد بانتصار هذا الدين، الله قد وعد بانتصار هذا الدين، فلا بد أن يتحقق. فإن رأيت أن هناك إملاء للظالمين تأخيرا لهم، لا تظن أن الله تعالى لن يحقق وعده، لأن فرق بين الوعد والوعيد، الوعيد هو في الشر والوعد في الخير. فلا تظن أن الله مخلف وعده رسله، أي أن الله إذا وعد حقق، وإذا توعد قد لا يحقق. يعني إذا توعد إنسان بالعقاب قد يعفو عنه، وليس هذا من كرمه، لكن الوعيد إذا وعدك بخير لابد أن يأتي، لأن الله لا يخلف وعده تبارك وتعالى. إن الله عزيز ذو انتقام. العزيز في اللغة يعني يدل على أن الموصوف بالعزة إذا أراد شيئا كان. هل هناك أحد غير الله إذا أراد شيئا كان؟ لا، لا يوجد. طيب الأثرياء قد يريدون المتعة الدنيوية وتتحقق لأنهم أثرياء. الملوك والرؤساء قد يريدون أشياء وتتحقق، لكن ليس كل شيء يريدونه يتحقق، وأوله الموت. هل في ملك يحب يموت؟ ما في. طيب ما تحقق ما يريد. هل في ملك يحب أن يمرض؟ ما في. هل في ملك يحب أن يخاف؟ ما في. وكلها تقع عليه، لأنه ليس عزيزا. العزة لله، الله العزيز. الله قد يجعل العزة لأوليائه، لكن عزة يعني نسبية محدودة مقصورة، أما عزة الله مطلقة. فالله عزيز أي لا يكون إلا ما يريد. فهنا يختم الآية يقول: إذا أراد الله شيئا كان، وقد أخبركم الله بأنه سينصركم. فالله عزيز قادر على أن يحقق ما أخبركم به. فهذا معنى عزيز ذو انتقام. الله لم يرد من أسماء الله وصفاته أنه منتقم أبدا، إنما تأتي هذه الصفة التي لا يشتق منها اسم، مثل قول الله تعالى أنه يعني الله يستهزئ بهم، هذا فعل لا يشتق منه صفة لله ولا يشتق منه اسم لله. لهذا عندنا الفعل فعل الله لا يشتق من فعل الله صفة، ولا يشتق من الصفة اسم. فهذا هنا الله ذو انتقام، أي أنه من سنته أن ينتقم، وليس من صفاته وليس من أسمائه، وإنما هذا من أفعاله. فإذا ينسب الفعل إلى الله، لكن لا يكون له منه صفة أو اسم يجوز أن يطلق عليه. فهنا لم يقل أن الله المنتقم سبحانه وتعالى، ولم يرد في القرآن والسنة اسم الله بأنه المنتقم أبدا، إلا في بعض الأحاديث الضعيفة. ثم قال الله تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هذا الكون كله سيحطم وسينتهي. هذا جاء في القرآن الكريم في سور جزء عما: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتفرت، في سورة أخرى: إذا السماء انشقت. ينتهي هذا، لأن هذا الكون أقامه الله لمقصد، ينتهي هذا المقصد بقيام الساعة. فيغير الله الكون، يأتي بأرض جديدة وسماء جديدة وخلق جديد، لأن تلك الحياة حياة جزاء، حياة ثواب وعقاب، أما هنا حياة عمل، فهذا الكون ينتهي. جاء في بعض الأحاديث أن الأرض تغير، عندما سئل يوم تبدل الأرض قيل أين الناس، يعني يومئذ قيل على الصراط، جاء في حد أنهم على الصراط. فإذا الله تعالى يقول أن هذا الموعد تتبدل فيه هذه السماوات وهذه الأرض، ويأتي غيرها سماوات أخرى وأرض أخرى، والله أعلم. نعم. يقول تعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا حال الناس أو حال المجرمين في النار، يجعل الله لهم ثيابا من قطران، والقطران شديد الاشتعال، فهو عذاب فوق العذاب، هو مشتعل والنار مشتعلة، فالله تعالى يفصل لهم ثياب من قطران، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم يقرنون، يقيدون بالسلاسل في النار، وهذا أشد تعذيبا لهم، فإن الشخص الذي يعذب لو كان مطلقا مطلق صراحة يديه ورجليه أخف، لكن إذا قيدت رجلاه وقيدت يداه أعوذ بالله، هذا يكون أشد عليهم من لو كانوا مطلقي الصراحة مطلقي الأيدي والأرجل. مقرنين أي مجموعون، كل جماعة أو كل شخصين في سلسلة واحدة، وهذا نعوذ بالله جزاء المجرمين في جهنم. ثم قال الله تعالى: وتغشى وجوههم النار. النار حرارتها تعادل حرارة نار الدنيا 70 مرة، ونار الدنيا لو اسقطنا فيها إنسانا لا أصبح رمادا. لما لا يصبح في النار رمادا وهي أشد؟ لأن الله خلق الأجسام قادرة على الاستمرار ليستمر العذاب، وإلا وإن فإن النار شديدة تحرق ويعني تذيب، لكن الله يعطي الأجساد قدرة على الاستمرار. ما الذي يحترق منهم؟ الجلد الظاهري فقط، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أما ما تحت الجلد فهو باق. فإذا الله جعل الأجساد قادرة على الاستمرار في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. ثم قال الله تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت. الله لا يظلم أحدا، إنما يعاقب الناس بأعمالهم، إن الله سريع الحساب. يوم القيامة يحاسب الله بين الناس بسرعة لا توجد في حساب البشر، فالله سريع الحساب. بعض الناس يظن أن الله سيرصد البشرية كلها واحد واحد، طيب متى ينتهي البشرية؟ كم مليار في البشر؟ أولا الكفار ليس لهم حساب أصلا، الكافر بما يعني على أي شيء يحاسب؟ يؤخذون من المحشر إلى النار. من يبقى؟ يبقى المسلمون وفيهم العصاة والمنافقون، فيتجهون إلى يعني إلى إلى إلى الصراط، فالمنافقون يؤخذون قبل الصراط، ولا يبقى إلا المؤمنون. ولكن الله تعالى يحاسب بين الناس، أي يقررهم على أعمالهم، لا أنه يقارن بين حسنات الكفار وسيئاتهم، لأن الكفار ليس لهم حسنات يستحقون عليها الثواب، الحسنة لا تقبل إلا بالإيمان. فإذا الحساب الذي هو المقابلة بين الحسنات والسيئات ليس إلا للمؤمنين أو المنافقين أو العصاة، أما الكفار فليس لهم حسنات ظاهرة، فلهذا يأخذون من المحشر إلى النار. نعم. يقول تعالى: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. هذه آية ختم الله بها هذه السورة، يبين أن كل ما مر في السورة بلاغ، إعلام للناس، إعلان، تحذير، بلاغ، هذا بلاغ للناس. ولينذروا به، بهذا الكتاب، كل ما فيه من وعيد وتهديد انذار. وليعلموا أنما هو إله واحد، القرآن يكشف عن ألوهية الله وأنه ليس هناك مع الله آلهة. هذه مقاصد إنزال القرآن: الإنذار، بيان وحدانية الله عز وجل، وليذكر أولو الألباب، الشخص العاقل ينتفع بعقله. ولهذا قلنا القرآن الكريم كثيرا ما يكثر القصص لينمي العقل، لأن الإنسان كلما نضج عقل الإنسان كلما استفاد من المواعظ. ولهذا ترون الشخص الابن الصغير ما يدرك، مع أن الصورة الظاهرة إنسان والدماغ موجود، لكن عقله لم ينضج. هذا لا يتعامل مع الحياة والأشياء بالعقل، ولا ينبغي لك أن تتعامل معه بالعقل. الطفل لا يعرف العقل. مثلا بعض الأشخاص يترك ابنه في السيارة وهي والسيارة متحركة، وينزل إلى البقالة أو ينزل إلى المحل التجاري ويقول لابنه خليك عاقل لا تسوي شيء. تأخر الأب في المتجر، الطفل الصغير ما يعرف، مد يده هو يحركها، وإذا بالسيارة تعمل حادث، كيف خلك عاجل ولا خلك رجال؟ هو مسكين ولد صغير يقول خلك رجال، ما بعد يعني كيف يخلي نفسه رجال؟ ما يستطيع. فأحيانا يعني العقل يعني ينمو مع الإنسان، فلا ينبغي لك أن تتعامل مع الصغير بالعقل وحده، لا، لازم تتعامل معه بالعقل وكذلك بالرقابة، أنت تراقبه. قد تمنعه من عمل وبعد قليل الطفل يقوم بالعمل نفسه فتغضب غضبا شديدا، مسكينه معه ليس لديه القدرة العقلية التي تضبطه. يقول أنا قلت له قبل قليل، أيوة لكن عقله بعد. هل الله كلفه؟ يقول لك لا، متى كلفه الله؟ إذا بلغ عمره 15. طيب إذن لو كان في قبل هذا السن يمكن أن يدرك لحاسبه الله، لكن ما أدري، لابد أنت يعني تتعامل معه من خلال قدرته على الإدراك وقدرته على الفهم. لهذا كم من يعني من مآسي في البيوت من الآباء، لأنه لا ينظر إلى ابنه على أنه ناقص عقل، ينظر إليه على أنه عقله مثل عقل الأب. الأب لو قلت له يعني شخص قال لا تفعل، الأب يفهم، ما يفعل، الطفل ما يفهم، لا تفعل، قال طيب حاضر يعني فهمت، قال ايه فهمت، بعد نص ساعة إذا به يتغير، فيظن أن الطفل تعمد المخالفة. لا، ما يتعمد المخالفة، الطفل لم ينضج عقله بعد. فلا تحمله ما لا يحتمل. فأنت لماذا سن الطفولة في الإنسان طويل؟ يعني مثلا البهائم، البقر، الغنم، تولد يعني تلد الأنثى بقر يعني أنثى الغنم، وبعد ساعة تقوم الأنثى تمشي خلاص، تستقل بنفسها بعد قليل، يعني يوم يومين أسبوع تصبح قادرة على المشي، تأكل تشرب. فرخ الدجاج نفس الشيء، يخرج بعد قليل يتحرك لقط الحب ويمشي، إلا الإنسان يبقى مضطجع وتطول فترة طفولته، لأنه في حاجة إلى أن يرعى وينقل، تنقل له تجربة الجيل الماضي عن طريق أبيه حتى يدرك التعامل في الحياة. الأب لا يدرك هذا، بعض الآباء إذا رأى ابنه أخطأ لا يظن إلا أنه تعمد المخالفة. كم من أب أجرم في حق أبيه، أب أجرم في حق ابنه وضربه وكواه بالنار وعذبه وشد العذاب، نعوذ بالله، هذا لجهله. فينبغي أن نترفق بهؤلاء الأطفال لأنهم لم ينضجوا بعد. فالله تعالى يقول هذا بلاغ لأصحاب العقول، وأصحاب العقول لا ينضج العقل إلا بعد سن 18 أو 15، يبدأ في مرحلة النضج ويكتمل في سن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. أما قبل سن البلوغ فهو لم ينضج. فالله تعالى يقول هذا القرآن وهذا التحذير وهذا الإنذار كله لا يستفيد منه إلا أصحاب العقول. فإذا هذا الختام ناسب أن يكون في ختام هذه السورة. نعم. تفسير سورة الحجر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هذه سورة جديدة وافتتحت بالأحرف المقطعة، ما أحرف المباني كما قلنا، وهذه الحروف ليس لها معنى إنما لها دلالة. فرق بين الأمرين، ليس لها معنى وإنما تدل على معنى في غيرها، فيتدلنا على أن القرآن مكون من هذه الأحرف، وأن الله تحدى العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن رغم أنهم لديهم هذه الأحرف. هذا تكرار في السور المكية، وغالبا ما يأتي بعد ذكر الأحرف ذكر الكتاب. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هذا هو القرآن وهذا الكتاب مكون من هذه الأحرف، وتحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا. ثم قال الله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما وربما، رب يذكرها علماء النحو في حروف الجر، يعني إذا جاء بعدها اسم يجر يعني يكون مجرورا بها، لكن هنا لم يأتي بعدها اسم وإنما جاء بعدها فعل، رشحت إلى الفعل بدخول ما عليها. فهنا ربما أو ربما أي يعني ذكر الاحتمال أنه يعني يمكن أن يأتي يوم للكفار يتمنون أن يكونوا مسلمين. اختلف العلماء متى يقع في قلوبهم التمني هذا، منهم من قال في الآخرة، ومنهم من قال عند الموت، ومنهم من قال في الدنيا. والصحيح الذي يظهر والله أعلم أنه ربما يتمنون أنهم مسلمون في نفس الوقت الذي جاء فيه هذا القرآن. فما الذي يمنعهم؟ الكبر والعناد والعزة الكاذبة، وأنهم يشعرون أن هذا حق ويتمنون أنه ليس لديهم هذه الموانع الاجتماعية تمنعهم من دخول الإسلام. يتمنون لكن لا يستطيعون، لأنهم مأسورون بالعادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية التي عاشوا فيها. ولهذا يقول الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله قصة في كتابه هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. يقول كان هناك قسيس نصراني، فخلوت به وناظرته فاتضح له الحق واعترف به، فقلت له طيب لما لا تدخل في الإسلام؟ قال لو دخلت في الإسلام وأنا ليس لي مهنة، قال يعني قال أترى هؤلاء الحمير، يشير إلى أتباعه، يخلو من القيم بهذا اللفظ، قال يقول هذا لفظه أترى هؤلاء الحمير على أتباعه، إذا خرجت فرشوا لي الشقائق، يعني وضعوا أمامي البسط ومكنوني من أموالهم ونسائهم، يتزوج ما يريد ويعطونه فلوس كما يحب، لو أسلمت وليس لدي مهنة أبقى أتكفف الناس على أبواب المساجد، احنا ما عندي صنع، لا عندي طب ولا عندي ولا مهندس ولا طبيب، فلو دخلت في الاسلام وهؤلاء يعطوني فلوس يعطوني الاموال ويمكنوني من النساء اتزوج ما اريد من نسائهم، فلو دخلت في الاسلام عشت فقيرا. قال ابن القيم رحمه الله: اتظن ان الله عز وجل اذا صدقت معه ان يخذلك؟ فقال: هذا القدر. قال: القدر لا يحتج به في المعايب، وأنتم أصلا لا تثبتون القدر. قال ثم قال لي: دعنا من هذا. يعني الرجل يعلم أنه على باطل ويود أن يكون مسلما، لكن ليس لديه المال الذي يغنيه عن الناس. هو نفس الشيء، الكفار يشعرون أن هذا حق، لكن عاشوا على أبهة كاذبة وعاشوا على عادات يعني خاطئة تمنعهم من الدخول في الإسلام، وإلا في داخلهم يودون. فالله تعالى يكشف ما في قلوبهم، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، لكن يعني لا يريد أن يخسر الدنيا. شخص عاش مثل عبد الله بن سلول، لما ذهب هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة وأرادوا أن يجعلوه ملكا على أهل المدينة، فعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقد نظموا له الخرز ليتوجوه عليهم فخسر، فرفض أن يسلم، وعندما رأى الدين قوي دخل فيه علانية وهو كاذب. ليش؟ خسر الدنيا، لكن لو يعلم أنه لو دخل في هذا الدين جاءته الدنيا وجاءته الآخرة، لكن نعوذ بالله الجهل. فالله تعالى يقول: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الله يطلع على القلوب. أما من قال عند الموت، قال أنه إذا جاءه الموت عندئذ يندم ويتمنى أنه كان مسلما. ومن قال في الآخرة، قال أنه في النار يدخل النار الكفار وأصحاب الكبائر من المسلمين وغير المسلمين. فيقول الكفار: ما دينكم؟ قالوا: الإسلام. قالوا: طيب ما أغنى عنكم دينكم وأنتم معنا في النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب أراد الله أن يطهرنا. فعندما يقول هذا القول، الله تعالى يخرج المسلمين من النار، فيتمنى عند ذلك الكفار أنهم كانوا مسلمين. هذه كلها احتمالات وكلها صحيحة. في النار في الدنيا يتمنون، وعند الموت يتمنون، وفي النار يتمنون. ثم قال الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ما الذي يعني كيف يقضي الإنسان حياته في الدنيا؟ أكل وشرب ولعب ونكاح، ما في شيء آخر، هذه متع الدنيا. فإذا ذرهم في متعهم وذرهم يلهيهم. عندهم كثير من أصحاب الأموال، ترون بعض الأشخاص عنده مليارات، طيب وكل يوم يبغى يزود مليارات، عجيب. طيب كم عمرك؟ كم أنت ستستمتع من هذا المال أصلا؟ لكن هكذا الأمل، إنسان إذا كان ليس لديه يعني أمل في آخرة، يصرف وقته كله للدنيا، فتجده لا يتوقف لا ليل ولا نهار. حتى في الماضي قبل أن يأتي هذا الجوالات، إحنا دخلنا في بعض يعني أماكن المترفين، وجدنا عنده يعني مكان تلفون في كل مكان، حتى في الحمام، حمام تلفون، في السيب تلفون، في المطبخ تلفون. فقل: ليش هذا؟ قال: لأنه لو جاءه يعني مكالمة في صفقة تجارية حتى ويبول لازم يرد، حتى يعني يعطي أمر ولا يعطي نهي. يعني نسأل الله العافية، يعني استغرقت الدنيا عليهم كل حياتهم. فهكذا يقول الله تعالى: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل. أصلا ليس هناك شيء آخر يعني ينتظرونه إلا هذه الأشياء. ثم قال تعالى: فسوف يعلمون، أي سيأتيهم خبر هذا الوعيد الذي ذكره وهددهم به في كتابه الكريم. نعم. يقول تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم، ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. يذكر تعالى أن الأشياء في الدنيا مقدرة، الأعمار مقدرة، والعقوبات مقدرة، فكل شيء مقدر، كل ما سيحدث في الدنيا مكتوب، ولا تسبق أمة الموعد الذي ذكره الله ولا تتأخر. فإذا المسلم ينبغي أن يدرك أن كل شيء في الدنيا مقدر وله موعده، فلا يسبق ولا يتأخر. هذه سنة الله في خلقه، فإذا رأى شيئا تأخر عن موعده فبقدر الله، وإن تأخر عن موعد الذي في ذهنه فبقدر الله. نعم. يقول تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يذكر تعالى بعض مواقف الكفار وهم يتهكمون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون به، وهذا نوع من تلك السخرية. يقولون: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. والإنسان يعجب، هم يعلمون أنه عقلهم، وكانوا يصفونه بالأمين والصادق ورجحان العقل، ما باله أصبح مجنونا عندما خالفهم في شركهم ووثنيتهم ودعاهم إلى الاستقامة والإخلاص لله وصفوه بالجنون. وكثير من الناس اليوم عندما تدعوه إلى العفة والنزاهة وعدم الوقوع في الحرام ينظر إليك على أنك إنسان غير سوي، لأن فهمه للإنسان السوي فهم آخر. فالذي يعف بيده ويعف بفرجه ويعف بلسانه، هذا عنده إنسان عنده نقص في عقله. هكذا كانت قريش تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني في الحقيقة تسلية له صلى الله عليه وسلم، وتسلية لكل مسلم ولكل داعي ولكل عالم، أن الاستهزاء والسخرية والأذى سنة الله في رسله، فما بالك بغير الرسل. ثم ذكر اقتراحهم، قالوا: لو يعني إذا أردت أن نسلم فهات نزل علينا الملائكة حتى تشهد لك. طيب، الله تعالى يقول: الملائكة لا تنزل إلا للعذاب، لو جاءت لا تأتي إلا بعقابكم، لو جاءت الملائكة في صورها الحقيقية لا تستطيعون أن تشاهدوها، ولو جاءت في صور إنسان كيف تصدقون أن هذا ملك؟ فإذا هذا المقترح لا يحقق المطلوب، لكن هكذا قريش أو كفار قريش في ذلك الوقت كانوا على هذا الفهم. ثم قال الله تعالى: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين، لو أنزلنا الملائكة لكان نزولها يعني تنفيذ أمر الله وعقابكم، فإنه إذا جاءوا لا يتأخر يعني العذاب عن من ينزل الله عليهم الملائكة. ثم جاء بهذه الآية العظيمة: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول تعالى: هذا الكتاب أنا أنزلته وأقسم على أنه سيحفظه، وقد وفى الله بقسمه، ولا بد أن يفي قسم الله، فقد حفظ هذا الكتاب منذ نزل وسيبقى إلى قيام الساعة. كل من أراد أن يجعل فيه حرفا واحدا اكتشف، بعضهم يغير حركة. أذكر في مصحف كان هنا في جدة غيروا فيه حركة واحدة في كل المصحف: إن الله إن الله، وسحب من كل المساجد، فقط حركة واحدة. الله تعهد بحفظ هذا الكتاب، ما أحد يستطيع يزيد القرآن أبدا، والذي يعتقد أن القرآن ناقص هذا إنسان يكذب الله، الذي يعتقد أن القرآن ناقص هذا يكذب الله. الله ذكر باسم العظمة إن، كلها بألفاظ العظمة، إن نحن نزلنا لحافظون. المتكلم يتكلم بأسلوبين، بأسلوب مفرد، إني هذا اسم مفرد، وإن، إن لها معنيان، إما أن المتكلم عظيم، وإما أن المتكلم يتكلم باسم جماعة. مثلا أنا مثلا من قبيلة، نحن فعلنا كذا، أي القبيلة، نحن قلنا كذا، فأنا أتكلم باسم القبيلة. أو يتكلم شخص باسم المؤمنين، نحن عندنا كذا في ديننا، كما يقول تعالى إياك نعبد، أي يا ربي نحن، أنا مع المؤمنين نعبدك. أو يتكلم باسم العظمة، إذا كان شخص له أتباع وله أنصار فيتكلم باسم الجماعة. أما التكلم باسم العظمة فلا يجوز إلا لله عز وجل. فالله تعالى ذكر في هذه الآية اسم العظمة 3 مرات، إنا، ما قال إني، باسم العظمة، أي لبيان قدرته الكاملة. نحن الله نزلنا هذا الذكر، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا له هذا قسم لحافظون، أي يقسم الله أنه سيحفظه. طيب الذي يعتقد أن القرآن ناقص مع هذه الوعود وهذه الأقسام الربانية، ما مكانه في دين الله؟ فإذا نسأل الله أن يعني أن يهدي ضال المسلمين. نعم. يقول تعالى ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. يذكر تعالى أن الاستهزاء يعني أمر اعتاده أعداء الرسل وليس خاصا بأعداء النبي صلى الله عليه وسلم في حينه، وإنما هذا يعني أمر قد سلك، فكل أمة جاءها رسولها استهزأوا به، وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. يعني هذا لشدة كفرهم وعنادهم، حتى لو رأوا شيئا يعني خارجا عن قدرة البشر لقالوا هذا سحر. وهاتان الآيتان في الحقيقة من الإعجاز العلمي لهذا الكتاب. الآية الأولى تذكر أن السماء فيها أبواب، سماؤنا نحن الآن الغلاف الجوي فيه أبواب، ولا تخرج هذه السفن الفضائية إلا من مكان معين، فهذا واحد. الثاني بعد الغلاف الجوي بقرابة 200 ميل الشخص هناك لا يرى شيء، ظلام دامس، ولشدة الظلام يظن أن عينيه مقفلتان. طيب كيف القرآن الكريم يصور هذا حال الإنسان إذا صعد إلى السماء بهذه الصورة لو لم يكن هذا القرآن من كلام الله عز وجل؟ شخص قال بعض العلماء لبعض علماء الفلك، الشخص لو طلع الفضاء ومشى فيها مسافات كذا ماذا يشاهد؟ قال ظلام. قال طيب يعني كيف يكون الظلام؟ قال مثل أن تسكر عينيك، هكذا يقول، مثل أن تسكر عينيك. قال طيب هذا عندنا في كتاب الله؟ قال ما يمكن. فأراه الآية، يعني في الدنيا في الأرض يعني ترى طرف يدك، لكن هناك حتى يدك لا تراها، يعني مثل الشخص الذي قد أقفلت عينه. فقال هذا إذا كان هذا من كتابكم فهذا هو من عند الله، وليس من عند البشر، لأن هذا علم لم يكتشف إلا الآن. هذا الظلام الدامس، بعض الناس يظن إذا طلع على السماء سيرى نور، ما يرى نور. الآن ترى الشمس الآن موجودة الآن، أين نورها؟ فقط الأرض حاجزت، والأشعة فوق رؤوسنا لكنها مختفية، فتصبح النجوم في الفضاء كأنها سرج صغيرة جدا. فلو أن الله تعالى أصعدهم إلى السماء لرأوا ظلاما، وقالوا نحن لا نرى شيئا، أبصارنا مخفلة. هكذا حال الذي يطلع إلى السماء. فالله ذكر هذا لا ليبين إعجاز القرآن، لكن ليبين مدى عنادهم. لكنه في عرض عنادهم ذكر قضية كونية لم يعرفها الناس إلا اليوم، وهذا دلال على أن هذا الكتاب من عند الله عز وجل. نعم. يقول تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. يذكر تعالى الناس بنعمه عليهم وفضله عليهم في السماء والأرض ليعلموا أنهم يعيشون في رعاية الله وفي رزق الله وعلى أرض الله وتحت سماء الله، فهذه تجعلهم ترق قلوبهم ويشعرون بأن حق الله عليهم عظيم، وأنه يجب أن يمتثلوا لأمره ويتبعوا أمره ويجتنبوا نهيه. فهذا من باب الوعظ الذي لا يخلو منه كتاب الله تبارك وتعالى. وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. هنا أحد الأخوة يسأل عن الوسواس، يقول: ما علاج الوسواس وكيف الخلاص منه؟ الوسواس يعني على أنواع: وسواس في العبادات، وهذا لا يأتي الإنسان أصلا الوسواس إلا للمستقيمين أساسا، لا يأتي الفجار. إنما الشخص إذا استقام وعجز الشيطان عن أن يمنعه من الخير فإنه يحرص على أن ينقصه من الخير. يعني إذا عجز أن يمنعك من الخير فإنه يحاول أن ينقصك من الخير. مثلا عجز أن يمنعك من الصلاة فيأتيك في الصلاة حتى يحرمك أجر الصلاة، فتبقى في الصلاة وسوس، تفكر في أشياء كثيرة. فإذا الوسواس يأتي الإنسان الصالح ولا يأتي الإنسان الفاسق. الفاجر يعيش في الشهوات والمحرمات، إذا استقام جاء الوسواس. لكن عليك بذكر الله وكثرة قراءة القرآن، وألا تستمع إلى وسواس الشيطان. الشيطان يوسوس. مثلا إنسان جاء وهو توضأ وبعد ما خرج قال: أنا ما غسلت رأسي، ما أستطيع أن أرجع مرة ثانية، ويبقى في الحمام حتى تنتهي الصلاة. خطأ. إذا انتهيت من الوضوء وخرجت وقال لك: لا أنت ما غسلت، تقول: إلا غسلت، خلاص ما ترجع، ما تستجيب. هناك كتاب لابن القيم اسمه إغاثة اللهفان من وساوس الشيطان، جميل يعني في هذا الباب. يقول أحد الإخوة: لاحظت في درسك يا شيخنا ملاحظات، ولكنها تكون من باب الدين النصيحة. أولها أن الدرس غير متعمق ولا يذكر أقوال العلماء والاختلافات، وثانيها أنه يوم واحد في الأسبوع. جزاك الله خير. نحن لو أردنا أن نذكر خلافات العلماء في كل مسألة في الآيات القرآنية ما ننتهي. يعني الآن أطلنا مع أننا لا نذكر إلا يعني المعاني اللغوية تقريبا للآيات وبعض الدلالات. فلو أردنا أن نتحدث أو نذكر ما يتعلق بأقوال العلماء في القراءات، في الإعراب، في الأحكام الشرعية، فما ننتهي أصلا. وإنما هذه يعني دروس المساجد، هذا هو حالها، أن تكون عامة وليست تخصصية حتى تذكر هذه الجوانب. وأشكر الله، جزاه الله خير. قل ما الضابط في الأذكار ذات العدد حيث أننا نسمع بين حين وآخر من يقول من صلى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة قال وكذا وكذا، وهل الأذكار توقيفية؟ لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أجر معروف، أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، فإذا صلى 100 كانت ب 1000 صلاة، وإذا كانت 1000 كانت 10,000، وهكذا يعني كلما زاد الإنسان. فيعني ذكر مضاعفات أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في هذا حرج، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعني يأتي بحديث لم يرد. أما لو قال أن الصلاة تضاعف فليس في هذا حرج إن شاء الله. يقول بعضهم أن بعض أو أكثر أو كثير من اليهود النصارى والملل الأخرى لم تقم عليهم الحجة حجة الإسلام لكثرة التشويه في الإعلام الغربي عن الإسلام، فهم معذورون عند الله؟ أول شيء حساب الناس في الآخرة ليس علينا أصلا، لا يترتب على علمنا به شيء، لا يترتب على علمنا بذلك شيء، لا سلبا ولا إيجابا، إنما نحن مكلفون بأن نبلغهم الإسلام. طيب لم يفهموا الإسلام أمرهم إلى الله، لكن هل الآن الغربيون مثلا كلهم على درجة واحدة من إدراكهم للإسلام؟ لا، لا شك أن الإعلام الغربي شوه الإسلام، ورأيتم أنتم الصور الأخيرة التي في الصحف الدنماركية والصحف الغربية، يعني تشويه الإسلام، شوهوا الإسلام تشويه شديد جدا. فهؤلاء إذا لم يعرفوا الإسلام هل يعاقبهم الله؟ لا. طيب يدخلهم الله الجنة؟ لا. طيب ماذا يصنع بهم في الآخرة؟ يمتحنهم الآخرة 40,000 سنة، أنت عمرك 50 سنة 60 سنة 100 سنة وتمتحن ويعرف أنك من أهل الجنة أو من أهل النار، في الآخرة امتحان. يقول العلماء منهم ابن تيمية وابن القيم أن الله تعالى في الآخرة يمتحن الناس الذين لم يفهموا الإسلام أو ماتوا صغارا أو عاشوا مجانين ونحو ذلك، يمتحنهم الله في الآخرة أهل الفترات. فالله يمتحن، الله يعلم من هو الذي يعني سيطيع ومن الذي سيعصي، لكن الله لا يعاقب الناس على علمه عز وجل، لابد أن يقيم. فالله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم الحجة عليه. يقول إذا ورث الإنسان من أبيه مالا حراما ما حكم هذا المال؟ حرام، إذا كنت عرفت أنه حرام حرام تتصدق به تتخلص منه، لأن الحرام لا يورث. لو رأيت أباك سرق مال من جارك ومات جارك ومات أبوك، هل هذا المال حلال لك؟ حلال، حرام سرقة. فالمال الحرام لا ينقلب إلى حلال بموت الفاعل، فالحرام تتصدق به وتتخلص منه. يقول إمام مسجد ووجد بعض المخالفات من بعض الشباب، ومنها التجمع في المسجد بعد الصلاة ويشاهدون بعض الصور في جوالاتهم، ونقل أن بعض الشباب في جوالاتهم صور يعني مخلة بالشرف، ويوم الجمعة هدد وأقسم بالله أنه لو وجد أحدا في المسجد ويقلب في جواله ليأخذه ويتلفه إلى آخره. يعني إخوتنا الآن الشباب، شبابنا الآن ضحايا المجتمع، الشباب الآن يعني الظروف التي تعيشها البشرية اليوم ظروف جديدة، وأصبح لدى الشباب يعني إمكانات للوصول إلى المعاصي سهلة. طيب ما الحل؟ الحل أننا نحرص على أن نربي الشباب على العفة، نربيهم على الاستقلالية في اتخاذ الموقف. الإنسان في الماضي كان يقوم بحراسة أبنائه وبناته وزوجه، أنا ما يستطيع. طيب إيش الحل؟ الحل أن نجعل ابني يحرس نفسه وبنتي تحرس نفسها، هم يحرصون أنفسهم، الآن لا تستطيع أنت أن تحرسه أبدا. في الماضي كانت الدول الحكومات تحمي الشعوب، الآن ما تستطيع، السماء مفتوح واخترق من كل مكان. فإذا طبعا لا يعني هذا الإعفاء، نعفي الأب ولا نعفي الجهاز الحكومة ولا من الأشياء، لا ما يعفون، لكن يعني الأوضاع العالمية اليوم يا أخوتنا أوضاع يعني جديدة، فلا ينبغي لنا أن نربي أهلنا وأولادنا وبناتنا على أنهم إذا كانوا بقربنا يعني تركوا الأشياء المخلة، وإذا ابتعدوا وقعوا في الأشياء المخلة. لا، ربي ولدك وابنك على الحرام، اتق الله، هذا كلام، الصور حرام، في ناس سيئين، في ناس يبعثون صور، هؤلاء يعني ليس لديهم دين، الإنسان يخاف من الله، بعد الموت في عقاب وفي ثواب وفي جنة وفي نار. يعني رب في قلب ابنك الإيمان حتى يتحرك في المكان يحرس نفسه بنفسه. أما أنت إذا تبقى تحرس أولادك وتبقى تحوطهم ولا تخرجون، لا ما تستطيع. فينبغي أن نحرص على أننا نربي أولادنا وبناتنا على أن يعني يقوم يعني بمسؤولية أنفسهم، لا أنهم يعيشون تحت الرقابة. وهكذا أئمة المساجد يذكرون الشباب بتقوى الله، وأن هذه الصور هذه الأجهزة نعمة من الله. يعني قبل 20 سنة كان التلفون السيارة في السيارة ب120,000 ريال، والآن الشخص يشتري جوال ب200 ريال. يعني فهذه نعم تتكلم، هذا يعني تتكلم به مع أهلك، تقضي به حاجاتك، لا ينبغي أن يكون وسيلة للإفساد واستقبال الفساد. فيعني الإنسان يحمد الله على هذه النعمة. كم من بلدان يعيش يموت بعض الناس فيها من الجوع ما يأكل، وأنت تستمتع بمتعة عظيمة جدا. يعني الذي عنده جوال وعنده تلفزيون وعنده سيارة أغنى من قارون. قارون ما كان يستطيع يخاطب أحد على بعد 20 كيلو ولا 100 كيلو، ما كان يستطيع. وما كان يستطيع يرى شخص على بعد 20 ولا 50 ولا 100 ولا 1000 كيلو، ما كان يستطيع فرعون قارون، وهو يملك المال الكثير. أنت أغنى منه، ترى الأشياء البعيدة وتخاطب الناس البعيدين وتمشي في السيارة ما تمشي على رجليك. فأنت إذن هذا نعمة، نعم كبيرة جدا، يجب أن تقدرها وتحمد الله عليها وتستخدمها في طاعة الله. فهذه النعم ينبغي أن نقدرها ونحافظ عليها. أنا شاب ملتزم، ولكن المشكلة أن البيت فيه فضائيات وأغاني، والأدهى أن أخواتي يتجادلون بل يتحركون معي أحيانا ولا يريدون إخراجها ولا يصلون عنادا لي. يا أخوتنا الشخص إلى في داخل البيت إذا وصل الأمر إلى العناد أنت السبب في عنادهم، لا تكن سبب في عناد الناس في عناد أهلك، لا، ذكرهم بالله، تلطف معهم. يعني الشخص يريد أن يغير بالقوة، طيب الآخرون أقوى منك وأكثر منك، أبوك أمك إخوانك، فأنت تلطف معهم، ذكرهم بالله. يعني أذكر في شاب التزم وكان بيته فيه قنوات وفيه، فيدخل البيت وإذا جاءوا بأشياء في التلفزيون يعني ما يخرج من غرفة، إنما يلقيها ظهره ولا يتكلم. أهله استحوا قليلا قليلا، استحوا منه، فإذا دخل أطفأوها، وبالتدرج حتى كلهم أصبحوا لله الحمد لا يرون هذا الأشياء. لو دخل من البداية هذا حرام وقفل فتحوا، ويبقى القضية صراع. إذن أسلوبنا في الدعوة في داخل بيوتنا يحتاج إلى مراجعة. بعض الناس يقول لك كيف أجلس في غرفة؟ أجلس، أنت لا تجلس تستمع، تجلس حتى تغير. فجلوسك بقصد التغيير، وإلا إذا كان أن الشخص يعني إذا يعني لابد أن يغير بيده تقوم معركة داخل البيوت. الآن مثلا في الشارع في أشخاص في فساد في الشارع، لو كل واحد منا قال إذا رأيت فساد لازم أغيره بيدي، تصبح معارك في المجتمع، ويصبح مفاسدها أعظم من من من من مصالحها. فلا بد من الأسلوب الحسن، الأسلوب اللين. يعني أنت لابد أن تتعلم كيف تغير المعصية في داخل البيت. ما حكم مجالسة تارك الصلاة والأكل معه إذا كان أخيك أختك؟ وهذا نفس الشيء، إذا كان بيتك فيه أخ لك ولا أختك ما يصلي، إيش سوي؟ تخرج سيتضاعف. فترفق بهم يا أخوة، الترفق يا أخوتنا بأن كل إنسان في قلبه إيمان، حتى فرعون في قلبه إيمان. يقول الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، كل قلب فيه إيمان، لكنه يغلف، يعني يكون فيه عناد، يكون فيه استكبار، فيحتاج إلى تلطف إلى لين. فأنت إذا تركت أهلك على معاصيهم تضاعفت. في الماضي كان الشخص الذي لا يصلي واحد يخرج، طبعا الآن الذي لا يصلون كثيرون، إيش يسوي؟ ما نستطيع. لو عملنا مفاصلة فسيصبح المجتمع يعني إلى فريقين يعني يتقاتلان. فإذا أنت تحرص على أن تنصحهم وتترفق بهم، وما لم يتم اليوم يتم غدا، وما لم يتم غدا يتم بعد غدا بعد غد، وهكذا. فأنت عليك باللين والصبر واتباع الحكمة، وإن شاء الله ستثمر بإذن الله في يوم ما. يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. على أرض بيضاء عفراء، العفراء التي يختلط فيها السواد بالبياض. وأنت ترون بعض الأغنام يكون شعرها أسود وأبيض مختلط، فهكذا تكون يوم القيامة، يعني أرض ليست بيضاء نقية وليست سوداء، إنما مثل يا شكل البطحاء أو الرمل المختلط بياضه مع سواده. ثم كقرصة نقي، طبعا القرص الذي يعني يطبخ من شعير أو من قمح، شكله لا يكون أبيض، يكون قريب من هذا الشكل، ليس فيها معلم لأحد. يوم القيامة كل شيء تنتهي المعالم، ما يبقى لا جبل ولا وادي ولا حد ولا شيء، أرض كلها مكشوفة. فإذا هذا المراد أن الأرض يوم القيامة لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا ترى فيها لا جبلا ولا واديا، كلها كما جاء أن الله تعالى يسير الجبال يعني يبعدها، تصبح الأرض كلها أرضا يحاسب فيها الناس يوم القيامة. يقول: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه كان أجر عمره. طيب أنا من أهل جدة وسافرت المدينة وصليت في المسجد النبوي ثم ذهبت إلى مسجد قباء فصليت فيه، هل يكون لي أجر عمره؟ إن شاء الله، نرجو الله، لأن مسجد قباء يعني ورد فيه يعني الفضل، لكن لا يرحل إليه من بلد بعيد، إنما يرحل إلى المسجد النبوي، والذهاب إلى المسجد النبوي إلى قباء لا بأس، فقد كان بيصلي يأتي إليه كل سبت إلى مسجد قباء، فمن ذهب إلى المدينة ثم ذهب إليه فلا حرج إن شاء الله. هل يجوز الدعاء بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؟ لا، ما في نص، ما في دليل على أن إذا قامت الصلاة وانتهى من الإقامة أن فيه وقت دعاء، لا، هنا وقت استعداد للدخول في الصلاة، الدعاء بعد التكبيرة. بعض المذاهب يرى أن دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام، ما في حرج، يعني الشخص إذا رأى أن هذا يعني فهما فقهيا فليس في ذلك حرج، لكن الراجح أن دعاء الاستفتاح بعد الدخول في الصلاة. تقول: تشاهد كثير من الإخوة يسابقون الإمام أثناء الصلاة. طبعا لا يجوز الإنسان أن يسابق الإمام، الإمام اسمه إمام يؤتم به، إن كبر كبرنا وإن ركع ركعنا وإن قام قمنا، وفي الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فالذي سابق الإمام يخشى أن صلاته تكون إما ناقصة وإما باطلة. وصلى الله على نبينا محمد.